بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث الجدة والجد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء، أي ما ورد، في ميراث الجدة والجد. أما الجدة لها السدس، الجدة لها السدس دائما وأبدا، وأما الجد فهو المشكل. الجد إذا لم يكن هناك إخوة فإنه ينزل منزلة الأب ويأخذ ميراث الأب، وإذا وجد الأب فإن الجد لا يرث. وإن كان معه إخوة، هذه المشكلة، لأنهم تساووا في الواسطة، فالجد يدلي بالأب، بأبي الميت، يدلي بأبي الميت، والإخوة يدلون بأبي الميت أيضا، تساووا في الواسطة إلى الميت، فيتساوون في الميراث. ولكن إذا كان معه إخوة يشتركون، يكون كأخ منهم، وإذا لم يبق إلا السدس أخذه وسقط الإخوة. إذا كان فيه أكثر من السدس باقي يشتركون فيه، لأنهم استووا بالواسطة ويستوون في الميراث. وهذا موضع معركة بين الفرضيين، ويعني يأتي فيه مشاكل، فمسائله كثيرة تزيد على 68 مسألة. نعم. باب ما جاء في ميراث الجدة والجد. عن قبيصة ابن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة ابن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. نعم. فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما خلت به فهو لها. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. نعم، الجدة لها السدس بناء على هذه الأدلة، لها السدس لا يزيد ولا ينقص، إذا انفردت أخذته، وإذا كان معها جدة تساويها في الدرجة فإنهن يشتركن فيه، يشتركن فيه. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، رواه عبد الله بن أحمد في المسند. نعم، هكذا إذا تساوت، تعددت الجدات وتساوت في الدرجة فإنهن يشتركن في السدس. وإذا صارت إحداهن أقرب إلى الميت فإن القربة تسقط البعد من الجدات. نعم. وعن بريدة وإن تساوى نسب الجدات، يقول الناظم وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية بالقسمة العادلة الشرعية. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود. هذا هذا الشرط، إذا لم يكن دونها أم للميت فإنها تأخذ السدس لأنها أم، وإذا كان دونها أم فإن الأم تحجبها وليس لها شيء. نعم. عن عبد الرحمن بن يزيد قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 جدات السدس، 2 من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، رواه الدارقطني هكذا مرسلا. نعم، إذا تعددت الجدات وتساوينا في الدرجة فالسدس بينهن على السواء، يقتسمنه على السواء. وعن القاسم بن محمد قال جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار إما أن تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل السدس بينهما، رواه مالك في الموطأ. نعم، إذا تساوى نسب الجدات فإن السدس بينهن بالسوية. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال لك السدس. فلما أدبر دعاه قال لك سدس آخر، فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. السدس الأول فرض والسدس الثاني تعصيب، طعمة يعني تعصيب. نعم. وعن الحسن أن عمر رضي الله عنه سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد فقام معقل بن يسار. نعم. وعن الحسن أن عمر رضي الله عنه حسن يعني الحسن البصري. نعم. أن عمر رضي الله عنه سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد فقام معقل بن يسار المزني فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا؟ قال السدس. قال مع من؟ قال لا أدري. قال لا دريت، فما تغني إذن؟ رواه أحمد. أي نعم، لأنه ما جاء بالجواب الكافي فلا أفاد في قوله هذا. قال مع من؟ قال لا أدري، فمعناه أنه ما جاء بفائدة. نعم. باب ما جاء في ذوي الأرحام والمولى من أسفل ومن أسلم على يد رجل وغير ذلك. ما جاء في ذوي الأرحام، ذوي الأرحام هم قرابة الرجل من جهة أمه كجده من قبل أمه وكذلك أخوته من قبل أمه وأخواله وهكذا. قرابة ذوي الأرحام هم القرابة من جهة الأم كالأخوال والخالات والأجداد والجدات والأعمام والعمات إلى آخره، والعمات لا الأعمام عصبة كالعمات يعني. نعم. باب ما جاء في ذوي الأرحام والمولى من أسفل. المولى من أسفل العتيق يعني العتيق. نعم. ومن أسلم على يد رجل وغير ذلك. ومن أسلم على يد رجل هل يرث؟ لأنه أنقذه من الكفر إلى الإسلام فكان كالقريب له. نعم. عن المقدام ابن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن مقداد بن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته. نعم، من ترك مالا فلورثته على قسمة الله سبحانه وتعالى. نعم. وأنا وارث من لا وارث له. أما من مات وليس له وارث فوارثه ولي الأمر، ويكون ميراثه لبيت المال، يكون ميراثه لبيت مال المسلمين. نعم. وأنا وارث من لا وارث له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو ولي الأمر. نعم. وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه. أعقل عنه يعني أدفع الدية، إذا كان عليه دية فأدفعها عنه. نعم. والخال وارث من لا وارث له، هذا دليل ميراث ذوي الأرحام. نعم. والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه، من لا وارث له يعني من النسب. نعم. من يعقل عنه ويرثه، يعقل عنه يعني يدفع عنه الدية إذا لزمته دية، ويرثه إذا مات. نعم. وعن أبي أمامة ابن سهل أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة ابن الجراح إلى عمر، فكتب عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي منه المرفوع، وقال: حديث حسن. نعم، هذا كالذي سبق، أنه إذا لم يكن له ورثة لا بالفرض ولا بالتعصيب، له قرابة من جهة الأم، فإنهم يرثونه، هذا ميراث ذوي الأرحام. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه ميراثه. نعم، توفي رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له وارث إلا عتيق، اعتقه فأعطى العتيق ميراث معتق بالولاء، هذا يسمونه الولاء. نعم. وعن قبيصة عن تميم الداري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم. وعن قبيصة عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين، فقال: هو أولى الناس بمحياه ومماته، وهو مرسل. قبيصة لم يلق تميما الداري، يعني فيه انقطاع، لأن قبيصة لم يلق تميما فيكون فيه انقطاع، وهذا يكون إرسال. نعم. عن تميم الداري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين، قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته. إيه نعم، من أسلم على يده وليس له وارث لا بفرض ولا بتعصيب، فإن هذا المسلم الذي أسلم الميت على يده يكون وارثا له. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم خر من عبق نخلة فمات، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل له من نسيب أو رحم؟ قالوا: لا. قال: أعطوا ميراثه بعض أهل قريته. رواهن الخمسة إلا النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، مولى يعني عتيق، نعم، أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم خر من عبق نخلة، يعني سقط من النخلة، نعم، فمات، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل له من نسيب أو رحم؟ قالوا: لا. قال: أعطوا ميراثه بعض أهل قريته. المسلمين يعني المسلمون يرثونه بالإسلام. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: توفي رجل من الأزد فلم يدع وارثا. توفي رجل من الأزد فلم يدع وارثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوه إلى أكبر خزاعة. رواه أحمد وأبو داود. إلى أكبر خزاعة، نعم، يعني قبيلته. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه فكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فتوارثوا بالنسب. رواه الدارقطني. نعم، المؤاخاة كان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، وكان المتآخيان في الإسلام يتوارثان في أول الأمر حتى نزل قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني في المواريث، فيعطى لأقرابته من حصبته أو ذوي أرحامه. نعم. باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهما منه وانقطاعه من الأب. الملاعنة هي التي رماها زوجها بالزنا ولم يقم بينة، ما عنده بينة على ذلك، فيقام بينهما اللعان لأن يشهد أربع مرات إنه يشهد لأن أربع مرات بأنه من أقارب هذا الرجل، لأن هذا الولد منه، يشهد أربع مرات لأن هذا الولد منه، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يعني الملاعنة أن يولد مولود فتدعي أنه من رجل من فلان وينفيه، من نسب إليه ينفيه، فيقام بينهما اللعان: شهادة أحدهما والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم يطلب منها أن تشهد أربع شهادات أنه من الكاذبين فيما رماها به من الزنا، والخامسة تقول: وأن لعنة الله عليها إن كان من الكاذبين. ثم يفرق بينهما يفرق بينهما فرقة أبدية. نعم. وإذا كان بينهما ولد فإنه إن نفاه باللعان وأن هذا الولد ليس مني بعدما يلعن نفسه 4 مرات فإنه ينتفي عنه. نعم. ولا يكون ولدا له. نعم. باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما. والزانية ليس لولد الزنا أب، ليس له أب، وإنما يكون ابنا للمزني بها، ابنا لا ترثه ويرثها. نعم. وميراثهما منه وانقطاعه من الأب. نعم. في حديث المتلاعنين الذي يرويه سهل بن سعد رضي الله عنه قال: وكانت حاملة وكان ابنها ينسب إلى أمه، فجر ينسب إلى أمه وليس له أب. ابن الزنا لا ينسب إلى أب وإنما ينسب إلى أمه. نعم. وكان ابنها ينسب إلى أمه فجرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله، أخرجاه. إيه نعم، لأنه ابنها من النسب. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أمه من النسب. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث. رواه أحمد وأبو داود. نعيده. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث. رواه أحمد وأبو داود. اقرأ شرحه. لا مساعاة في النهاية المساعاة الزنا. نعم. لا مساعاة في الإسلام. نعم. أقرأ من أين؟ نيل الأوطار. أين؟ قوله: لا مساعاة في الإسلام المساعاة الزنا، وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر لأنهن كنا يسعين لمواليهن فيكتسبن الضرائب كانت عليهن، يقال: ساعت الأمة إذا فجرت، وساعاها فلان إذا فجر بها، كذا في النهاية. لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة، من غير رشدة في النهاية، يقال: هذا ولد رشدة إذا كان لنكاح صحيح. أي نعم. ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث، يعني من غير نكاح صحيح. نعم. فلا يرث ولا يورث. رواه أحمد وأبو داود. نعم. ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث. رواه أحمد وأبو داود. وعن عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. رواه الترمذي. أيما رجل عاهر بحرة، عاهر من العهر يعني الزنا. نعم. أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث، يعني لا ينسب إلى أب، إنما ينسب إلى أمه وأهل أمه. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. رواه أبو داود. إيه نعم، لأنه ثابت أنه منها لأن ولدته، فهو ابنها يرثها وترثه. ثم من بعدها عصبتها يرثونه. نعم. باب ميراث الحمل. ميراث الحمل إذا توفي إنسان وفي بطن امرأته حمل منه ولا يدرى أيكون ذكرا أو ذكرين أو أنثى أو أنثيين أو ذكر وأنثى، ميراث الحمل عند الفرضيين يجعل له مسائل، يجعل له مسائل ويستخرج لها جامعة ويؤخذ ما يتيقن ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمر الحمل. هذا ما يسمى ميراث الحمل عند الفرضيين. نعم. باب ميراث الحمل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث، رواه أبو داود. إذا استهل يعني صرخ بعد الولادة، لأن صراخه دليل على حياته وأنه ولد حيا فيرث من مورثه. نعم. وأما إذا ولد ولم يصرخ فلا ميراث له. نعم. وعن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل، ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله عن أبيه. إذا استهل المولود يعني إذا صرخ بعد الولادة ورث، لأن صراخ دليل على أنه ولد حيا فيرث. نعم. باب الميراث بالولاء. الميراث بالولاء. نعم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الولاء لمن أعتق. الولاء هو الميراث، والولاء لمن أعتق يعني معتقه هو الذي يرثه، معتق العتيق هو الذي يرثه بالولاء. نعم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الولاء لمن أعتق. وللبخاري في رواية: الولاء لأن عائشة رضي الله عنها رأت قوما يريدون أن يبيعوا مملوكا لهم، ولكنهم يشترطون بقاء ولائه يعني ميراث لهم، يشترطون بقاء ولائه لهم، وهم قد باعوه، وهذا شرط باطل. قال صلى الله عليه وسلم لما بلغه قال: إنما الولاء لمن أعتق، يعني ميراث العتيق يكون لمن أعتقه. نعم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الولاء لمن أعتق. نعم. في قصة عائشة لما أرادت أن تشتري هذا العبد شرط الذين باعوه أن ولاءه لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا وأبطله، قال: إنما الولاء لمن أعتق وليس للبائع. نعم. وللبخاري في رواية: الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة. لمن أعطى الورق يعني دفع الثمن، الورق هو الفضة. نعم. الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة، نعمة العتق يعني اشتراه ثم اعتقه، يكون ميراثه له بالولاء. نعم. وعن قتادة عن سلمى بنت حمزة أن مولاها مات وترك ابنته، فورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وورث يعلى النصف وكان ابن سلمى، رواه أحمد. نعم. وعن قتادة عن سلمى بنت حمزة أن مولاها مات وترك، مولاها يعني عتيقها، نعم، أن مولاها مات وترك ابنته، فورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، وورث يعلى النصف وكان ابن سلمى، رواه أحمد. نعم، يعني أعطى، أعطى، نعم، أعطى ابن سلمى مولاها، نعم، أعطى ابنه النصف، ابن الميت أعطاه، ابنة الميت أعطاها النصف. نعم. وورث يعلى النصف وكان ابن سلمى بنت حمزة، رواه أحمد. والباقي بعد النصف يأخذه مولاه تعصيبا، يعني معتقه. نعم. وعن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مولا لحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف، يعني تعصيب بالولاء، النصف الأول فرض لبنت الميت والثاني تعصيب بالولاء. نعم. رواه الدارقطني، واحتج أحمد بهذا الخبر في رواية أبي طالب وذهب إليه، وكذلك روي عن إبراهيم النخعي ويحيى ابن آدم وإسحاق ابن راهويه أن المولى كان لحمزة، وقد روي أنه كان لبنت حمزة. فروى محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة وهي أخت ابن شداد لأمه قالت: مات مولاي وترك ابنته، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف، رواه ابن ماجه. وابن البنت لها النصف النسب، والمعتقة لها النصف الولاء. نعم. وابن أبي ليلى فيه ضعف، فإن صح هذا، محمد بن أبي ليلى فيه ضعف، يعني ضعف يكون الحديث فيه مقال. نعم. وابن أبي ليلى فيه ضعف، فإن صح هذا لم يقدح في الرواية الأولى، فإنه من المحتمل تعدد الواقعة، ومن المحتمل أنه أضاف مولى الوالد إلى الولد بناء على القول بانتقاله إليه أو توريثه به. نعم. باب النهي عن بيع الولاء وهبته وما جاء في السائبة. نعم. الولاء لمن اعتق لا يباع ولا يوهب ولا يورث، إنما هو للمعتق. نعم. باب النهي عن بيع الولاء وهبته وما جاء في السائبة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته، رواه الجماعة. الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما يورث به لا يورث هو، وهو عصوبة، الولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق. نعم. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، متفق عليه. يعني لو أن العتيق ذهب إلى أناس وانتسب إليهم ونسب أنهم هم الذين اعتقوه كذب في هذا، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأنه افترى على الله وعلى رسوله. نعم. فالولاء لا يباع ولا يورث وإنما يورث به لا يورث هو. نعم. الولاء لحمة، وصلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. نعم. من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. متفق عليه. هذا وعيد شديد. نعم. وليس لمسلم فيه بغير إذن مواليه، لكن له مثله بهذه الزيادة من حديث أبي هريرة. نعم. وعن هزيل ابن شرحبيل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني اعتقت عبدا لي وجعلته سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا. فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون، وأنت ولي نعمته ولك ميراثه، وإن تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال. رواه البرقاني على شرط الصحيح. البرقاني رواه البرقاني على شرط الصحيح. نعم. وللبخاري منه: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. باب كيف شرط يسيبون؟ السائبة بالنهاية، السائبة العبد الذي يعتق سائبة ولا يكون ولاؤه لمعتقه ولا وارث له. نعم. يعني السيد ميراثه. نعم. باب الولاء، هل يورث أو يورث به؟ الولاء يورث ولا يورث به. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: تزوج رياب ابن حذيفة ابن سعيد ابن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية فولدت له ثلاثة، فتوفيت أمهم فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص معه إلى الشام، فماتوا في طاعون عمواس. عمواس. فماتوا في طاعون عمواس. عمواس. نعم. فورثهم عمرو وكانوا عصبته، فلما رجع عمرو وجاء بنو معمر ابن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر ابن الخطاب، فقال: أقضي بينكم بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان، فقضى لنا به، وكتب لنا كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت، رواه ابن ماجه وأبو داود بمعناه، ولأحمد وسطه من قوله: فلما رجع عمر وجاء بنو معمر، إلى قوله: فقضى لنا به. نعم. قال أحمد في رواية ابنه صالح من حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان، هكذا يرويه عمرو بن شعيب، وقد روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود أنهم قالوا: الولاء للكبر فهذا الذي نذهب إليه، وهو قول أكثر الناس فيما بلغنا. نعم. الكبر يعني الذكور. نعم. في النهاية الولاء للكبر أكبر ذرية الرجل. نعم. باب ميراث المعتق بعضه. نعم. المعتق هذا المبحر، قال المبحر يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام الحد بقدر ما عتق منه، عتق، ويقام الحد بقدر ما عتق منه، ويورث بقدر ما عتق منه. رواه النسائي. نعم، بقدر ما فيه من الحرية. نعم. وكذلك أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن ولفظهما: إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه. بحسب ورث أو بحساب، بحساب ورث بحساب ما عتق منه، بحساب أو بحسب معنى واحد. نعم. وللدارقطني مثلهما، وزاد: وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه. نعم، هذا يسمى المبعض. المبعض يعامل معاملة الحر بقدر ما فيه من الحرية، ويعامل معاملة الرقيق بقدر ما فيه من الرق. نعم. وقال أحمد في رواية محمد بن الحكم: إذا كان العبد نصفه حرا ونصفه عبدا، إذا كان العبد نصفه حرا ونصفه عبدا ورث بقدر الحرية. كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يرث بقدر ما فيه من الحرية. نعم. باب امتناع الإرث باختلاف الدين وحكم الدين. يعني لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، هذا اختلاف الدين. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. نعم. باب امتناع الإرث هي هذه الثلاثة: رق، الرقيق لا يرث ولا يورث، والقتل، القاتل لا يرث من قتيله، لا يرث من قتيله، يمنع من الميراث. واختلاف دين، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. نعم. باب امتناع الإرث باختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم. وإذا مثلا الكافر أسلم قبل أن تقسم التركة فإنه يورث، أما إذا أسلم بعدما قسمت التركة فليس له شيء. نعم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. نعم. وفي رواية قال: يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو ذور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. أخرجاه. عقيل بن أبي طالب هو الذي باع رباع مكة، يعني منازل بني عمه، باعها. ولما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: هل تنزل في دارك غدا، يعني في مكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، بمعنى أنه باعها. نعم. وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. أخرجاه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى. رواه. نعم، هذا مانع الكفر، هذا مانع الكفر، لا يتوارث أهل ملتين شتى، يعني لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وهل يرث اليهودي النصراني أو لا يرث خلاف بين العلماء، لأنهما أهل ملتين، اليهودية ملة والنصرانية ملة. نعم. لا يتوارث أهل ملتين شتى، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وللترمذي مثله من حديث جابر وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبده أو أمته. رواه الدارقطني. إلا أن يكون عبده أو أمته فيرثه للولاء. نعم. رواه الدارقطني ورواه من طريق آخر موقوفا على جابر وقال: موقوف وهو محفوظ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الموقوف ما كان من كلام الصحابي، والمرسل ما كان من كلام التابعي. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام. رواه أبو داود وابن ماجه. نعم، إذا قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، كل أخذ نصيبه ولا تعاد القسمة. نعم. باب أن القاتل لا يرث. هذا مانع من موارع الإرث. القاتل يحرم من ميراث قتيله عقوبة له. نعم. وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها. إيه نعم، إلا القاتل وليس له شيء. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث القاتل شيئا. رواه أبو داود. لا يرث القاتل قتيله ولو كان قريبه، فالقتل يمنع الميراث عقوبة. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل ميراث. رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه. نعم. وعن سعيد بن المسيب أن عمر قال: الدية للعاقلة، لا ترث المرأة من دية زوجها. حتى أخبره الضحاك ابن سفيان الكلابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. نعم. ورواه مالك من رواية ابن شهاب عن عمر وزاد قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأ. نعم، لا يرث القاتل، لا يرث ولو كان قتله خطأ أو شارك في قتله. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم. رواه الخمسة إلا الترمذي. نعم. وعن قرة ابن دعموس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وعمي، فقلت: يا رسول الله، عند هذا دية أبي، فمره يعطينيها، وكان قتل في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطه دية أبيه. فقلت: هل لأمي فيها حق؟ قال: نعم، وكانت ديته 100 من الإبل. رواه البخاري في تاريخه. نعم، يعني لا في الصحيح. البخاري له كتاب التاريخ، كتاب التاريخ تراجم العلماء، تاريخ العلماء ما هو تاريخ الحوادث، تراجم تسمى تاريخ. نعم. باب في أن الأنبياء لا يورثون. نحن معاشر الأنبياء لا نرث ولا نورث. نعم. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة. اي نعم. وعن عمر أنه قال لعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد وعلي والعباس: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا نعم. أي نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أردنا أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة رضي الله عنها: أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة؟ نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. متفق عليهن. وفي لفظ لأحمد: لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي بكر رضي الله عنه: من يرثك إذا مت؟ قال: ولدي وأهلي. قالت: فما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن النبي لا يورث، ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. رواه أحمد والترمذي وصححه. نعم. كتاب العتق. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: دراسة كتاب الفرائض من هذا الكتاب هل هي كافية لطالب العلم، أم لا بد من حفظ ما ورد من المتون المختصرة في هذا الأمر؟ لا يكفي فيها كتاب، دراسة الفرائض لا يكفي فيها كتاب، يدرس كل ما وجده فيها، لأن الكتب يوضح بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا، فلا تقتصر على كتاب واحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما المقصود بالجدة الفاسدة التي يذكرها الفقهاء؟ الفاسدة التي لا ترث، ما هي فاسدة في عرضها، التي لا ترث، مثل الجدة من قبل الأم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تارك الصلاة هل يرث وهل يورث؟ لا، إذا ثبت عليه، إذا ثبت عليه أنه لا يصلي، ثبت عليه أنه لا يصلي وليس في عقله خلل، فهذا كافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بالنسبة للخنثى المشكل، هل يرث ميراث الذكر أو ميراث الأنثى؟ الخنثى المشكل يجعل له مسائل بقدر اشتمالاته، كونه مسألة ذكورية خنثى مشكل يجعل له مسألة ذكورية، ويجعل له مسألة أنوثة، ويستخرج جامعة بين المسألتين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أيهما يقدم في الإرث، بيت مال المسلمين أو الخال في الميراث؟ أو إيه؟ أو أيهما يقدم في الإرث، بيت مال المسلمين أو الخال في الميراث؟ الخال من ذوي الأرحام يقدم ذوي الأرحام، ما دام له ورثة من جهة العصبة، أو من جهة ذوي الأرحام، أو من جهة أصحاب الفروض، فإنه يكون يقسم ماله على الإرث، وليس لبيت المال فيه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الراجح في مسألة توريث الإخوة مع الجد، وما الذي عليه العمل في المحاكم الآن؟ العمل على التوريث، على المذهب، يورثونه على المذهب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الخادم هل يرث مخدومه؟ لا، يرث إنما يكون بثلاثة أسباب ميراث الورى، ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: القاتل خطأ هل يرث المقتول؟ لا، لا يرث. كل قتل مضمون بدية أو كفارة فإنه يمنع الميراث. نعم. أما القتل بحق، قتله بحد أو ردة، فلا يمنع الميراث. أما القتل الذي يمنع الميراث هو القتل بغير حق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل من خارج هذه البلاد، يقول: يحصل كثيرا في بلادنا أن يزني رجل بفتاة وتحمل منه، فينسبون الولد إلى الزاني ويزوجونهما وينتهي الأمر. يقول: يحصل كثيرا في بلادنا أن يزني رجل بفتاة وتحمل منه، فينسبون الولد له ويزوجونهما وينتهي الأمر، هل هذا الأمر شرعي؟ لا، هذا أمر باطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف يكون الحال إذا كان الزنا وقع من غير رضا المرأة؟ هل ينسب الولد إليها كذلك؟ أين هي اللي ولدته، هي التي ولدته فينسب إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا عرف جنس الجنين في هذا الزمن والأطباء يقولون إنهم يعرفونه هل هو ذكر أو أنثى، فهل يعتد بتقرير من المستشفى بالنسبة للميراث؟ لا، لا يعمل بهذا حتى يولد ويعرف حاله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الاستهلال هو صراخ الطفل، فهل صحيح أن الطفل يصرخ أيضا من ضمة الشيطان؟ أي نعم، يطعنه الشيطان طعن فيصيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أسلم قبل قسمة الإرث فهل يرث من مات؟ اي نعم، يورث ترغيبا له في الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تزوج المولى وخلف أولادا فهل بعد موته يرثه أولاده أم مولاه؟ إذا تزوج المولى وخلف أولادا فهل بعد موته يرثه أولاده أم مولاه؟ لا، ما يرث مولاه إلا بعد أولاده، إذا لم يكن له أولاد وليس له وارث بالنسب فإنه يأتي دور الولاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل أسلم وقبل أن يخرج من بيت أبيه الكافر أخذ أموالا من أموال أبيه دون علمه، فما حكم ذلك وهل يجب عليه الرد؟ هذا يرجع فيه إلى القاضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلادنا إلى عهد قريب كانوا لا يورثون النساء، وقد اختلطت الأراضي والبيوت ولم ترث النساء شيئا، يقول: كيف العمل الآن؟ ما ندخل في هذا، هذه غير بلادنا ولا ندخل فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك حرج فيما لو أوقف الأب بيته وجعله على الإناث دون الذكور؟ لا يرجع فيه للقاضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا إمام مسجد وأحضر هذه الدروس، لكن إذا قرب الأذان وبدأت الأسئلة فإنني أنصرف. يقول: هل يسمح لنا فضيلتكم بالانصراف لأننا نعرف أنه من الأدب ألا تنصرف إلا بإذن من شيخك، فهل أنت قد أذنت لنا في ذلك؟ أنت معذور، ما دمت إمام مسجد أنت معذور، ما تحتاج إلى إذن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل سائل من خارج هذه البلاد، يقول: رجل في بلدنا ذكر أنه قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فأعطاه تميمة، فهو في حفظ الله بهذه التميمة، هل يؤخذ بقوله هذا؟ هذا من الشيطان، ولم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما رأى شيطانا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أصحاب البدع المكفرة هل يرثون ويورثون؟ أنا ما أثبت ميراث ولا ينفي، هذا يرجع للقضاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من قتل نفسه منتحرا عياذا بالله هل يورث؟ نعم، ما ذنب الوارث، وارث ما له ذنب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل أولاد الأعمام والعمات وأولاد الخال والخالات يعدون من الرحم الذين يلزم صلتهم؟ وكيف تكون الصلة وأنا غير محرم للبنات؟ كل من تجمعك به قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم فهم أقاربك، تصلهم ويصلونك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: حلفت أيمانا كثيرة ولا أدري عددها، يقول: كيف أكفر عنها؟ تأكد منها، تأكد منها وكفر ما تأكدت منه، ما مجرد الشك فلا يلزمك فيه شيء. نعم. والأيمان تختلف، منها ما فيه كفارة ومنه ما هو لغو يمين ما فيه كفارة، ما أدري إيش الأيمان هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: القاتل لا يرث شيئا، هل المقصود لا يرث من قتله فقط أم أنه لا يرث أي شخص؟ لا، ما يرث من قتيله، ما يرث من قتيله فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم العزاء عند القبر بعد دفن الميت؟ ما يتخذ هذا يحط مظلة ويجتمعون حدرها في المقبرة، هذا لا يجوز. العزاء أي مكان، في المسجد، في الطريق، في السوق، في البيت، وفي ما يتخذ المقبرة عزاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: وقعت بيني وبين عمي وأولاده وقع بيني وبين عمي وأولاده خلاف، فترتب على ذلك مقاطعة، فذهبت إلى بيتهم من أجل صلة الرحم، فمنهم من رفض مصافحتي ومنهم من قال أخرج من بيتنا. سؤاله: ماذا علي شرعا أن أفعل بعد ذلك؟ لا تروح لمهم، صار يطردونك، لا تروح لمهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما النصيحة لمن اعتاد ترك صلاة الفجر مع الجماعة والنوم عنها؟ ما النصيحة لمن اعتاد ترك صلاة الفجر والنوم عنها. النصيحة واضحة أنه يتق الله ويخاف من الله ويستيقظ لصلاة الفجر ويجعل النوم بعدها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما السبيل الشرعي إلى التحرز من شر الجوالات والأنترنت، حيث إن أغلب المواقع لا تخلو من صور النساء، وأيضا تطبيقات الجوالات يأتي معها إعلانات تحتوي على صور محرمة، ما السبيل في النجاة من هذا الشر في زمان كثرت فيه هذه الأمور؟ السبيل أنك ما تنظر فيها، تتخذ الجوال لحاجتك فقط، ولا تنظر فيما يعرض فيها من الشرور ومن الآفات، حاجتك فقط مكالمة والرد على المكالمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال قريب منه، يقول: بعض الناس داخل المسجد يفتح جهازه الجوال ويستعرض الأخبار والمقاطع الذي بعضها مضحك داخل المسجد، فهل هذا أمر جائز؟ لا، ما هو جائز في المسجد. إذا دخل المسجد يشتغل بذكر الله ويشتغل بصلاة النافلة قبل الفريضة وبعدها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للأم أن تتصدق من مال الربا الذي عندها أن تتصدق به على بناتها المتزوجات؟ إذا كانت تابت من ذلك وعندها مال مجتمع قبل أن تتوب فلا مانع، أما إذا كانت ما تابت من الربا فهذا سحت والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما يفعله بعض الباعة وأصحاب المحلات التجارية من وقوفهم أمام محلاتهم لتلقي الزبائن وحثهم على دخول المحل، هل يعتبر هذا من تلقي الركبان المنهي عنه؟ نعم، هذا من الإضرار بجيرانك، اجلس في محلك والرزق المكتوب لك سيصل إليك، وأما أنك تدعو الناس إلى محلك وتخطفهم عن الجيران هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الحكم في أن يذبح شخص شاة عندما يرزق بصبي أو بفتاة قبل العقيقة ويسمي هذا الفعل بالنذر، حيث أصبح عادة عند أهل منطقتنا؟ هذا لا أصل له، الذي يذبح من أجل المولود هو العقيقة فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: توفي رجل قبل قليل في بلد أوروبي، وأسرته ترغب إرسال جثة الميت إلى إحدى البلاد العربية، سؤاله: أين يصلى على الجنازة؟ هل يجوز أن يصلى عليها في البلدين، أي بلد الوفاة وبلد الدفن؟ لا مانع من تعدد الصلاة على الميت، ما مانع من تعدد الصلاة على الميت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم النحنحة في الصلاة لغير حاجة، خاصة إذا كان الإنسان قد اعتاد عليها فتخرج من غير قصد؟ ما أظن أحد يبي يتنحنح من غير حاجة، خدمة نحنح من غير حاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يستحب هذا الدعاء قبل النوم لأجل أن يرى النائم ما يسره من رؤى، فيقول: اللهم إني أسألك رؤيا صادقة بارة سارة؟ لا دليل على هذا، ليس عليه دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أفضل في العمل الصالح، طلب العلم أم القيام بالأذان في المسجد؟ اجمع بينه، تطلب العلم في غير وقت الأذان وتؤذن في غير وقت طلب العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول: هل يجوز للمرأة أن تسقط الجنين إذا كان في الأشهر الأولى إذا كان الحمل يتعبها؟ لا، يتراجع الأطباء، ولا تسقطه إلا بفتوى من دار الإفتاء. نعم، تجيب تقرير من الأطباء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم صوم شهر محرم كاملا؟ هذا طيب، صوم شهر محرم كاملا هذا طيب. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المنفرد إذا فاتته صلاة جهرية هل يجهر بالقراءة؟ المنفرد إذا فاتته صلاة جهرية هل يجهر بالقراءة؟ اي نعم، يجهر بالقراءة، سنة، جهر بالقراءة سنة. صلاة الليل، صلاة النهار سرية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ترفع الأيدي عند الدعاء بين الأذان والإقامة؟ لا، ما ورد في هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: أنا مدرس من خارج هذه البلاد، أدرس في مدرسة فيها اختلاط، ووالدي يمنعني من ترك التدريس، هل يجوز لي العمل في مثل هذه المدرسة طاعة لوالدي؟ لا، لا تطيعه في معصية، هذه معصية، دراسة مختلطة هذه معصية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبت إلى العمرة، ولما جاء وقت السعي كانت خطبة الجمعة قد بدأت في الحرم، هل أجلس وأستمع للخطبة أم أنني أكمل السعي؟ تكمل عمرك، تذهب للسعي، تسعى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم ما يسمى بالصور الفوتوغرافية؟ هل هي حرام كالصور المجسمة؟ نعم، لا فرق بينها، كلها صور. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين ولم يستثني صورة دون صور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز وضع التميمة على عنق الصبي، وفي التميمة آيات قرآنية مع اعتقاد بأن هذا سبب للشفاء؟ إذا كانت الرقية اللي في التميمة تتعرض للامتهان والنجاسة فلا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أتزوج زوجة ثانية خفية عن والدي، لأنني بحاجة إلى زوجة ثانية ووالداي لا يوافقان على هذا الأمر؟ لا مانع من ذلك، لأن ما معهم حق أنهم يمنعونك، حقك تتزوج، أباح الله لك ذلك، لا يجوز لهما أن يمنعاك من شيء أباحه الله لك وأنت محتاج إليه. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،